قال والمفضولة، والمفضولة منه على القول له كتبت. الآن هو سيدخل في مسألة القرآن، هل الآيات نفاضل بينها أو لا نفاضل، أو نقول هي لا مفاضلة بينها؟ هذه مسألة، هل نقول هذه الآية أفضل من هذه الآية؟ هو كله كلام الله، فهل يجوز لنا أن نقول هذه أفضل وهذه؟ هو يقول فاضل مفضول، هو يقول فاضل ومفضول، يقول والمفضولة منه على القول، يعني على القول الله على القول بأنه مفضول تبت، يقول هذه آية مفضولة تبت. والفاضل قال الذي، يعني الذي منه فيه أتت، يقول الفاضل القرآن، يقول أكثر القرآن فاضل وفيه مفضول، هل يجوز أن نقول في القرآن فاضل ومفضول؟ هذه مسألة تكلم عنها أهل العلم، والصحيح أن لا نقول هذا، ما نقول فاضل ومفضول، نقول القرآن كله فاضل وفيه ما هو أفضل. شوف التعبير، القرآن فاضل وفيه ما هو أفضل، ما نقول فاضل ومفضول، لأنك إذا قلت فاضل ومفضول يعني المفضول كأنه أقل درجة، المفضول كأنه يعني هو، ولذلك أتى بسورة تبت، سورة تبت لأنها سورة نزلت في رجل مشرك، فيقول هذه سورة مفضولة، فنقول لا، هذا كلام الله، لا ننظر رجل مشرك أو غيره، هذا كلام الله، فهو كله كلام فاضل وعلى أعلى درجات الفضالة. لكن يوجد في القرآن ما هو أفضل؟ نعم، تبت مثلا سورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة على كلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه بأفضلية آية. نعم هناك آية هي أفضل آية في كتاب الله، آية الكرسي، فنقول القرآن الكريم كله فاضل، كله كلام فاضل، يعني أفضل كلام على الإطلاق هو كلام الله. لكن هذا التفاضل يتفاوت، فيه فاضل وفيه ما هو أفضل، لكن لا نقول فاضل ومفضول، ونقول فاضل وما هو أفضل، هذا الصحيح.